أنا المدينة من في الكون يجهلني أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا أنا المدينة من في الكون يجهلني وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا أنا المنورة الفيحاء يعرفني جميع من كبر التوحيد وابتهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نطوف فيها حول تاريخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا تحدثنا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومراحل التوسعة وإعادة الإعمار والتشييد لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ورغم ما يعني شهده المسجد النبوي من مراحل كثيرة جدا عبر العصور المختلفة من يعني التوسعات، إلا أن الاسطوانات والسواري والأعمدة التي كانت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال إلى وقتنا الحالي يعني نراها في أماكنها. ولكل يعني عمود من الأعمدة في روضة النبي عليه الصلاة والسلام قصة تاريخية. الأعمدة والاسطوانات في روضة النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمود ولكل سارية ولكل اسطوانة قصة تاريخية لها علاقة بحدث في حياة النبي وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأساطين والأعمدة كانت في البداية كما ذكرنا من جذوع النخل، لكن اشتهرت منها عدة أعمدة. لا تزال الأماكن التي كانت فيها الأعمدة معروفة إلى يومنا هذا. بعض الأعمدة اشتهرت ببعض المواقف والأحداث، ولذلك لا تزال معروفة إلى يومنا هذا. وقامت يعني الحكومات المختلفة عبر الأزمنة بالعناية بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالروضة الشريفة وبالاسطوانات والأعمدة بداخل روضة النبي عليه الصلاة والسلام، المكان الواقع بين المنبر وبين حجرات أمهات المؤمنين كما نعلم. في عام 1404 هجريا يعني في العصر الحديث حرصت الحكومة يعني في المملكة العربية السعودية على الاهتمام والعناية بمعالم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقامت بكسوة بعض الاسطوانات والأعمدة والسواري الواقعة في الروضة الشريفة، وتميزت بالرخام الأبيض كما يعني سنشاهد في الصور الآن أشكال الأعمدة الواقعة في الروضة الشريفة، وهي مميزة عن بقية الأعمدة في المسجد النبوي. نتكلم عن بعض الاسطوانات المشهورة التي لها يعني علاقة ببعض الأحداث التي وقعت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا الاسطوانة المخلقة، دلوقتي نشاهد على الشاشة صورة الاسطوانة المخلقة، هتلاقي حضرتك الاسم ده مكتوب على الاسطوانة. مخلقة يعني المطيبة بطيب الخلوق، وهو طيب مركب فيه زعفران. تسمى أيضا باسطوانة المصحف، يعني هي مشهورة بالمخلقة وتسمى باسطوانة المصحف. أقيمت في موضع الجزع الذي حن لرسول الله. يعني حضرتك لما تروح إن شاء الله تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي في الروضة الشريفة وتشاهد الاسطوانة المخلقة، تعرف أن هذا الموضع كان فيه الجزع الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع له الأنين، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر واحتضنه وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى أن إلى يوم القيامة، أو لحن إلى يوم القيامة. فهذه الاسطوانة المخلقة في موطن وموضع الجزع الذي حن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا مرتبطة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة. يعني في هذا المكان كان يصلي رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة. قال يزيد ابن أبي عبيد: كنت آتي مع سلم بن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال: قلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذه الاسطوانة الأولى اسطوانة المخلقة كما يعني شاهدتموها على الشاشة. أيضا اسطوانة التوبة، نشاهد الآن اسطوانة التوبة، وتعرف باسطوانة أبي لبابة رضي الله عنه، وتعرف باسطوانة التوبة أيضا. هنلاقي الاسم المكتوب اسطوانة التوبة أو اسطوانة أبي لبابة كما تشاهدون الآن على الشاشة. هذه الاسطوانة لها قصة، هذا العمود له قصة تاريخية وقعت في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو لبابة هو الصحابي الجليل رفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه. الاسطوانة دي هي رقم 4 من ناحية المنبر، يعني حضرتك لو هتعمل سيرج على جوجل هتلاقي الاسطوانة دي رقم 4 من ناحية المنبر، اسطوانة أبي لبابة رضي الله عنه. ايه القصة بتاعت اسطوانة ابي لبابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الاحزاب وبعد غزوة الخندق ذهب لقتال بني قريظة، واراد ان يقاتل بني قريظة وان يجليهم من المدينة لانهم نقضوا العهد وتعاونوا مع الاحزاب. قبيلة من قبائل اليهود نقضت العهد مع رسول الله وتعاونت مع الاحزاب، وهنا يعني حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إليهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام، فبعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أرسل إلينا أبا لبابة. هم عايزين يستشيروا أبو لبابة لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، وكانت أمواله وأهله وولده عند يهود بني قريظة في منطقة يهود بني قريظة. فلما رأوا أبا لبابة، يعني فعلا ذهب أبو لبابة إليهم، أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم، فلما رأوا أبا لبابة جهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم قلب رئلهم، لقى الأطفال تبكي، النساء يبكين، فرق لهم، وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنت شايف إن إحنا نسمع الكلام وننزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه. نعم وأشار بيده إلى حلقه، يعني الذبح، يعني لو نزلت على حكم النبي، حكم النبي القتل، ستذبحون، ستقتلون. طبعا هو بذلك أفشى سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلم أنه بذلك خان النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي ترجفان حين عرفت أني خنت الله ورسوله، فانطلق ولم يعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن عاد إلى المسجد النبوي وربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو جاءني لاستغفرت له. لو هو كان جالي وقال لي: أنا أخطأت في كذا وكذا وفعلت كذا وكذا واستغفر لي، لاستغفرت له. فأما إذ فعل الذي فعل فما أنا بالذي يطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. أنا مش خلاص، أنا مش هحله من مكانه حتى يتوب الله تبارك وتعالى عليه. وفعلا استمر مربوط في الجزع 6 ليال. ابن هشام بيذكر في السيرة أن فضل 6 أيام وهو مربوط في جزع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كانت تأتي امرأته إليه تحله لكي يعني يصلي، ثم يعني يربط مرة أخرى بسبب أنه يعني أراد أن يتوب من ذنبه. وفي ليلة من الليالي والنبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة رضي الله عنها، قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يضحك من السحر. يعني هو كان في وقت السحر وكان يبتسم عليه الصلاة والسلام، فقالت: ما يضحكك؟ أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: تيب على أبي لباب. خلاص الحمد لله مشكلة اتحلت، وتاب الله تعالى على أبي لبابة رضي الله عنه، فقلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال بلى إن شئت. قالت أم سلمة فقمت على باب حجرتي فقلت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس إليه ليطلقوه، كل الناس فرحانة، كل الناس عايزة تحل، يعني أبا لبابة رضي الله عنه. قال لا، قال لا والله، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. قال لا، حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يطلقني بيده. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام عند ذهابه لصلاة الفجر قام بحله النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أبي لبابة نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه الاسطوانة التي شاهدناها الآن على الشاشة اسطوانة أبي لبابة، هذا هو المكان الذي ربط فيه أبو لبابة نفسه بعد أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلك تلمح في هذا الموطن، إذا شاهدت هذه الاسطوانة تذكر صدق أبي لبابة وندم أبي لبابة في توبته الصادقة إلى الله تبارك وتعالى، وكيف كان يشعر بالذنب لأنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن الاسطوانة المخلقة، تحدثنا عن اسطوانة التوبة أو اسطوانة أبي لبابة، نستكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى الحديث عن الاسطوانات التي هي من معالم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الحلقات القادمة. مشاهدينا الكرام، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا؟ فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة، فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني، وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا. أنا المنورة الفيحاء يعرفني، جميع من كبر التوحيد وابتهلا.